وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.